حقيقة نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى كما كان الشيخ آنفا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى نعمة البيان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أعظم النعم التي لا يمكن أن تعد ولا تحصى ولا يؤدى شكرها. ويتبرع عن هذا نعمة ورثة الأنبياء ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم نعمة جلاء ومنة عظمى من الله سبحانه وتعالى. ونحن ولله الحمد بين ظهران الآن أحد أعلام ورثة الأنبياء، وهو الشيخ محمد بن سيدي يحيى حفظه الله. فهذه المنطقة الآن الحمد لله أنعم الله عليها بهذه النعمة العظيمة، فهم يجتمعون يتدارسون ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، وأمام أحد أعلام الأمة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد من الله. علماء ربانيون، علينا أن نحمد الله تعالى عليهم وأن نحمد الله تعالى على هذا الشيخ. فشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بعد ذلك شكر للشيخ حفظه الله تعالى ورعاه الذي تفضل عينا بنا تالا ولبى دعوتنا. فالجماعة ترحب به، وحقيقة معاني الترحاب لا يمكن أن تسطر بالفاظ والحروف. فنحمده الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا المجيء، ونشكره ونسأل الله تعالى أن يديم عينا وعليه العافية، ويعافيه في دينه ويعافيه في بدنه ويعافيه في أهله ويعافيه في أحبابه، ويعافي الوطن كله والأمة كلها في علمائها وفي دعاتها وفي مشايخها. فتلك هي العافية التي لا يعطيها إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أنكم تجي إلى حديث الشيخ بالأشواق، أترككم إياه وأستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري حل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين الماضية وليلة الاثنين اللي سابقها اللي هما ليلتين من ليالي الاثنين كنا نركزوا فيهم على شيء مدح مولانا به بعض الانبياء. خالد قال انه بعض الانبياء اللي حكمه ما يتكلم عليه الاحكام طهارة الصلاة هذه الامور ما هي اللي يتكلم عليها اساس، يتكلم الله بيخلع الناس ويهيئها للقدوم على الله. يا تتحزم كاملة انها ميتة وان الله يتلقاها لها ما في حد من الخيام. اعدل قاش بير يعرف عنده منين يقام موت يقمير سكرات الموت، ما ترفع من الخيام ولا ترفع من الديار ولا ترفع من الدولة ولا ترفع من الشعوب ولا ترفع من الزمن. عاد برنامجها المخلوق بارز عينيه وهو ما ترى راعي فيه به اللي عاد واحد في الملائكة اللي جوه ومجرب الإنسان يشوف الملائكة يعود ما ترى راعي ذر وبي يندرك إبسام وإنه ما ترى يسمع بيها ما هو في جاري ويشوف الملائكة عينيه ما ترى يشوف ما هو وفود الملائكة. وانتم تعرفون رباهي اللي يشوف الصنادرة متحركين ينخلع يقول إياك إن الخير يبان الصنادرة ومدافعهم اللي العود متحركين ملائكة هذا هو اللي يقلع قاع حقيقة بهل هذا عالم آخر ما فيه التبتي ولا فيه والفلاء ولا فيه يعرفني ونعرفه ولا فيه وجوه قطشفتها مخالق خلقهم مولانا ما يعرف ما هو عبادة مولانا ووامر مولانا. جبريل يمشيه مولانا الدولة إن قال له أم تروح يدير أيده من تحت الدولة كاملة ويقلب لها. اللهم يا ربي لا تغضب عليه دولة كاملة يدير ملك جراحه تحت ويرقى بها الأرض ويطح دعنا عالية هساهلة وعادوا أجات الأوامر من مولانا لسه من يصب الحجار الحجار ما أمر يهدينهم بنات ولينا ماركات إحجار تصبوا بينا انطرنا عليها حجارة ولن يوفوا مولانا من الكلام على الحجار يقول الله لكم الحجار مازالوا عندي إيه واحد منكم اكرد وطياته وعداء الله مستعد أن يصب عليه الحجار إن ندمه كي عدت لي كالدول كل حجرة مكتوب عليها اسم مولاه لا قنابل مرقلية حجارة من السجين المنضود المسومة مسومة معناها معاونة كل واحدة منها جايسة رجاه مراجل يعنيه يعني يتخبط ويدخل في الأرض رجاه ما يتحدد على قدرة المليك يترين عدر منها من قارة يرى ما ترفض له لأن هذا الرب اللي سامح يسمى اللي رب تكبره وباسط الأرض اللي رب تكبرها ما يهدد على الشور. يا الله مين يخلعك تنخلع ومين يفرحك تفرح ونيني حذرك تعس. احنا الواحد مننا يشوفان بول احمر يترفف سابق يوخو لعل يعود فم البوليس والله حكمات لعل يلومه ولعل تنسحب البلد والله لعل يريد عود الصلاة تتخطى اوامر مولانا ان بولانة الحمر كاملين معناها ما تعرف العقوبة لكيتك من الله يشني. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدعي لعل الله يحجزه بعد الاقامه. درسنا الليلة رقم ثلاثة في مقدمات وأهوال القدوم على الله، لكنه المرقب مرة المخلوق ينقبه وقاع ما شايفه يجي من عنده لا يقبه ومرد يتمع به لا يقطع بدروه لأنه هو بارس عينه له ملك الموت إليه يشوف بوليس والله بسي السلطات والله بسي الناس ينقال الله معدى الحادث حادث يفسروه لا تفسير اللي فكوا جاي لا قيمة خابوا التوته خابوا الترواية لكنه هو الحقيقة ما لا يكون يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. احنا خرص الاسباب وهو عند خالق الاسباب وافي اجل وتوت يغير يندار للناس سبه وتوت عرب فيه قال انها نوع من السقري عن مولانا العدل عن ملك الموت، بما ان ملك الموت بامر مولانا يقبض الارواح، يقبض مولانا وعاد ساتر عن مخالب عاد اللاني يقبض وروح رجاي، يقول والوجيه به تخمه به جندي به المرض الفلاني، فيستغل الناس بالاسباب ويتركون ملك الموت يطبق اوامر الرب. معناها ان رجاه من عدل اوامر مولانا يتولى مولانا عنه رد سمت المخالب، عدل اوامر الخالق ولا تبالي بما عند الخلق. قولوا كاملين لا اله الا الله. خالق من الوجيه، خالق من الوجيه اللي نيته يرفع صوته بلا اله الا الله، تنخلع منه المراه ويخلع منها الطفل ويخلع منها اصحابك، لانهم من يوم اللي يعرفوك رفعت صوتك بلونه وبالحور وبالمراه ولعياط على العيال ولعياط بروحات، يا رب ما قد اعطيت المولانا رفع الصوت بلا اله الا الله، يا مثل ترفع صوتك بذكر الله حتى يسمعك الصبي والغبي والذكي والقريب والبعيد، يعني تصبع المولاد خيمتك اني تذكر مولانا تخرصك ليك شهادة انها ما قد تعرفتك تذكر مولانا الفم، يعني تعود اني تقيس المسيد تصور لك مولاد خيمتك معيها ما تعرفك قياس المسيد، يعني تعود اني تغمض عينيك على الاجنبيات تشب فيك تقول بلا طارئ من شبل التدين اللي ما يعود اي جن، لا اله الا الله. هذا ثم كامل تعرفون اللي نقولكم حق الله واللي لا غبار عليهم من الهطار واللي ينصر يعرف من الحق. ما خار جدا ما قط وقت تشرز ومعناها الباقي فيها كامل الله للترحيل وكلها مشهور عليهم ولا يرحل الا اليوم والله قد والله النهار رخ ويا الله يخرب الصين اللي مشى ولا رجعوا يا الله يلبوك انك انت دورت قبل يجيك الدور انت دورت ورحل ما ينفع عليك يا ربك تتهيأ يا جدا وقف لك مرسول مولانا ملك الموت وهاي الملك ينادينا تقول له يبيك وسعديك والله يا مولانا انا مستعد ولذلك رجاه من يسمع لنا امر تقول له الشريعه عنك لا تسكت يريد يقول المؤذن الله اكبر قول انت الله اكبر لا تبقى يريد يقول اشهد ان محمد قول اشهد ان محمد رسول الله يريد يقول حي على الصلاه حي عليها تعالوا تعالوا نصر قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أنك بعد مستعيد غير ما عندك حول ولا قوة ما هو بالله هذا كامل كل تعليم المخلوق يعود متهيئ ما يسمع ذكر مولانا ما تهيئ وكي نقولكم في الدروس إنكم تعرفوا فينا إحنا موريتاني يعني تمتانع علينا النوسها إن نعود نفكر في الإذن ما نعرف كان بعض موريتاني لما يعرفوا الداني ينخلعوا من الصحاب ولما ويجيج ويقولوا لا ما ترش على باب لهم يولوا على الان قاع ولا مصلين الا الان يابس وفي واحدين يدروا في قرى الديار ما يجيش رمسي وقال عاد ما تنص منهم الايام بهم صب للمليك اللي يحرك لها الكورات لتلفت الطريق في واحدين من الايام السنه هاي عاد يقول والله ما حوالينا لا علينا منخرعين من الماء الجن واكشو لعل قاع يخبسوا تقبيده ما فيصلح قاع بين مولانا عنده وافي وليس يبسطوا حتى يتدمر ويخسر كم قالوا علينا قالوا ان المخلوق ما عرف انه مولانا يحبها الله يجعلنا منه الله يجعلنا ممن خلقه من جنته ولرضوانه وللفوز عند لقائه ويجعلنا على وفيات النبي صلى الله عليه وسلم يسعود يفرح بنا يوم القيامه قالوا على ان اول حد له ينبعث من هذا البشر كامل النبي صلى الله عليه وسلم هو اول حد ينبعث من الارض. الذي ينادي مولانا يا ايتها العوام يا الخر كامل ارجع تطرطق الارض من فوق عن قرة النبي صلى الله عليه وسلم الجواد يريني خرص هو لماه الجو يعرف من ثم يطعم برزم اللي يقبر من جدله هو بلشان يراد المكون على ذي مولانا حق الله يكون ما يبكي عود معاه وهو أبوما كلم الصديق ثانية اثنين من برز هذا المخلوق الما يتعادل على وام المولانا نحو وحده وتلقي الجرق إذن يعطي الشيطان برز الأرض هو عمر بلشان يراد له هذه المادة اللي تموا لها يرضى عنها لين ماتت لذلك فكتات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا راه لين ماتوا ذكروا فكتات واللي بكم ماشي لا يحج واقلع لي تقيا والحنة ويبيع تيفاي يا من يوقف فوق رضة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة يا من يخرص لي فكتاته وهو هذا أبو بكر عالم مولانا النواخيرك ما هي كلمة مريكا عالم مولانا النواخيرك ترضي مولانا ما هي وخيرك النفاق احنا واخيات من موريتاني ما يتغر ويقولوا هل يلقاهم يتمرموا ما عنده يقولوا يقصر عمرهم ويطلوا لغاية واخيات من حد صادق هي اللي في بلد مولاها ما ينافق ولا يتبكر وهو ابو بكر ينفر عنه الطاب وهو عمر يطرح النبي صلى الله عليه وسلم يديه يطرح يد العربية على واحد يطرح يد العسرية ويقوم يتبكر هذا هو اول مخلوق نتيجة لهم تم قابلين وطياتهم ماتوهما ما بذلوا لغير تركوا مولانا بكرام قالوا علامة المولانا يريد من الخير إن شاء الله كامل يعود المخلوق ما يمضى عليه ساعة ساعتين ما انتبه الرب قالوا على الإنسان مين يعد الرم إن الإنسان عنده ملكين واحد يكتب عند يد العربية واحد عند يد العسري انك اللي يتعدى المعصية يجراه يكتبها الملك اللي عند ايدك العسرية يقول له الملك لو خرهنا حني يا من ادمي لعادره يذكر رب ويتوب يلحقنا يا ما درناها الصحيح ولعاد المخلوقات العم مولانا ما يذكر مولانا باع ما يتسجد يريد يعطي الشيء هو ما اكتب يقول المخلوقات العم رب وما يذكر باع اكتب دينها الصحيح لا إله إلا الله قالوا سبحان الله الملك اللي يكتب الحسنات عاد مشيخ على ملك السيئات ولا يدلكم على أن السيئة حتى غير يكتبها يؤخر ولكن اللي باطل لا يكتب الحسنة يقدم معناها اللي عدل الحسنة باع عيال في دار فوق الرص الله يا ما فهمنا احنا فينا واحدين ما هم فهامين حتى علمت ان الله تعالى يحب العبد هو على انه كل ما تقدمت به الايام وتقدمت به الساعات له يتغير خالق من مخالق لله يتغير بين ساعة وساعة ويصبح على وطية الصحابة ما يعود لك احد يعود النادي الدنيا كاملة ما تبغى تحمل يكون طاعة فلان بهنيس قالوا هذا كيف تمن قالوا كي سحرة فرعون الغريب انهم جاءوا حمل النهار ولهم هم يقولوا موسى وهارون ساحر وهذا الشمل السحر واقفهم ويعجبوا الانبياء والرسل وكفار حق عندهم يتمت مبلع عند منين يزرق موسى العصا الدبوس وكانت الحبيلات عندهم الدبابيس قال مولانا والقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى احنا مؤمنين لله برب هارون وموسى وفرعون زاد جيل وبعيد ما نعدوه نعدوا الا الواحد الخارق قالوا على انه قام يهددهم وقرر قرار عجلان على انهم يقطعوا ايديهم مرفل وانهم يندالوا الواحد يموت سر في سر نخله ويقطعوا اعوامه كي يعدى من الشمي تصرخ قالوا انهم سجدتهم لي قال ابن عباس لما سجدوا لله انهم عادوا وراءوا في درجات الجنة والمقامات عند الله الجنة الناس دخلوا الاسلام في لحظة وتحولوا من شقي الى ولي ومن كافرين الى المتقين غريب. توبة صادقة ملاها ماشية من عند طيلة العيش ما كان في تردد. قالوا هذا النوع من التوبة تحول الشقية إلى أعلى درجات الأتقياء. واحد يعود ماهوكا واحد قالوا على أنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الإسلام ثلاث تبرمت به فرصه اللي كانت عليه طاح انجلس راهو يرين الفريك راهو مات ثم راهو قال واحد من قال راهو طاح والفريك نعوذ بالله يا هذا من قالكم كافر ما تقولوا نعوذ بالله ومن قال نعطب تقولوا نعوذ بالله موريتاني باردة عندهم معصية مولانا ما يتحولوا منه يا غارمين قال الصبح درسي والله عين توجه ونعوذ بالله قول لي الخير حتى لان قال فاقلنا نستعي بالله وقول لي الخير احنا رأينا لكم عندنا باتريا تاتي قالوا تبرنتوا ليك انجلس واحد النبي السلام كان يخرصوا واللي الراشد تخلي اسلامه توه مات من حين تلك الفاهر اندفعت وهو النبي السلام متلفت عنه قال الصحابي جروا يا رسول الله انت كنت تتحرص الراجل وتلفت عنه يا قلنا الخير هو كل تلفيت من السلام على ان ذنب خبر يريني خرصك معناه ان ذنب رد وليني يتبسم لك معناه ان مولانا راضي وليني عاقب وشفع عنك على الملك ما هو راضي هو راجل رسول الله ورجل كامل على مرضاة الله لا اله الا الله قالوا انت قالوا كنت تتحرص معك قالوا استحييت منه قالوا استحييت منه هو ومن تشن قالوا الراجل يوكل من رطب الجنة مجيفة الراجل ملجان مجيف رجاع عند مريد يقول صح عاد السكرات الموت يشاب نسي من التمر والبلع يجبر حلاوك وعند لقاء الله فاستحييت منه الراجل واحد يطول جنة لفتت عنه شوفوا مزيان طريق النبي صلى الله عليه وسلم انه ملاها يدخلها ولن يموت حالا وهو على الطريق يلقاه الابلح والقلبان لانه لا نراضي ولذلك عاد الاخر كلمه صايم وتعبان ويابس يقول الشريعه اول شيء يبلغ تمره قالوا لماذا يسبب فيه التمر قالوا اياك ان قال الناس يا اللي يحكم راسه عن شهواته اياك يرضي مولانا يا الله يتوقع ان مولانا دور يفطر على الشحل دور يلقي لك عند لقائه شمولك عندك معناها لكن يلقى لك اشاره من الله لعاقبه الصائمين ان حد يحبس راسه عن شهواته في مرضاه الخالق يا الله يتوقع جائزه وحلويات وحلاوه وكرام عند لقاء ربه لا اله الا الله قالوا لي ترى المخلوق يموت شو عدل قالوا يا الله حتى كان عليه جنابه ما يعود حير ميت والامره اللي نفسه والامره اللي عليها الدم حاول ما تعود حير ميت لأن الملائكة خارج جو ما فيه لأنه هو جايين ضيوف الرحمن جايين وفود من الملائكة ويا الله يهيئ لهم الجو الخطار يا الله يعدلهم الحال وهذه المادة المادة على طهارة ما تليق بالملائكة المطهرين نمر اللي لسه حوزي نمر اللي عليك الحياة حوزي سار اللي عليك جنابه يحوز الكلب ما يحوز عليه متى ما طيبت بعد لأنه هو يستقبل وفود الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليها ألا ملائكة يمشوا بعد منه يا رب اجعل لك فرحا وسرورا ولا تخزنا يوم القيامة ثم فيكم محضرين حتى آمين ما تترسمه واحد يابس يستخرج ويابس مسار لأنه يكر مولانا ما هو متعود بلاك شف يقول يوادي رب ولا يسكت به المرأة يعني ليك تختار يسكت قول له يكر مولانا يسكت خارج من الناس اللي ما يسكت ما هو ذكر البني إذا ذكر الله سكت وإذا تكلم في أمور الدنيا لا يمد هذا جربوه الليلة إذا تعرف للقريب قالوا في الأحاديث وإن كان بعضها ضعيف قالوا كان السلف المتعدل من خرص إن تحضر الوفاة لقاش يا رب يحسن ختاما يا رب يحسن ختاما وتولى أمرنا واستر فضائحنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب. اجعل خير أيامنا يوم القدوم عليك. العلامة يفاصل بها السعيد والعلامة يفاصل بها العياذ بالله الشقي. قالوا نسمي ثلاث علامات كانوا يتحطرونها بعض عباد الله خارج من مخالق إني ثلاث أحضر للوفاة أنه يعرض شبه لاني يبدأ في الموت تعرض شبه ويقول متقاطر منها العرض وتمشي دمعته وهو لك يبكي وينتفخ خنفراته خنفرته تنفتح تكبر إنه ما يرسله ثانية خلقه لرقاس عند الموت لكن استقبل رحمة الله. لأنه قادم على الملك وينسيه البشارة من مولانا تقوم دمع لأنه قدم على الكريم المنان كان يحسن عليه ونجاه بقال أمه للتعطيف تقوم الدمع ما سوي عرب جبته. قالوا لماذا يعرق؟ قالوا يعرق به اللي يستحي من الله يا الملك. أنا نعرف أني عدلت ياس وأن ارتكبت المعاصي وغفرت عن الله ونسيتك كثير ومع ترقاني بالترحيب وترقاني بالمغفرة. قالوا تمسه كسحة لنعود لعرض يصير صد من وجه وتقوم عينيه ماسين بالدمع ويتركوا خنصرات المخلوق يعيش شبهري. يا رأيتم محدة من العلامات والله كاملة ذاك علامة أن المخلوق قدم على الله ورضي عنه. الله يجعلنا منهم. قالوا علامة الشقاوة سنتي والعياذ بالله علامة أن المليك ما هو راضي. قالوا عند منين مخلوق يبدأ في الموت إذا غطى غطيط البعير المخلوق ذا الكرسي المخنوق عياط ذاك رقيه ينير ذاك الروق ما ذاك الرقم عليها النجاه من الله عدم البشار يقوم يرقي كيه رقي كرسي مخنوق ايوه تمرق الرقوة من فمه ووشه عود عاد كيه الرماد يتغير فمه الى عاد كان جديد الله يعود كان عن عليه الرماد تغير دوره واسمدت شد شفتاه عاد اسمت ناشر نقوة ياخوة من فمه ومش وعاطاتي ما ترعني في العلامة كنت أعرف فاعلم أن لعنة الله نزلت عليه عليها المنالجة عند الله الرحمة. نعوذ بك من غضبك يا رب. خرجت الرقوة من الشقين مش وعاطي رماد تغير وش أعاذنا الله وغطى غطيط البعير المخلوق لكن معناه اشتد عليه الحال وراء ما يكره اتمات راعي ذلك لكن ثم أمارة دار على المخلوق سوني بعض الوجيه قال لي من دركانه يا الله ينحكم له بأنه كافرا والله ينحكم له بأنه مسلم تروه هذا يقدم عيود معدل عقوبة عند لقاء الله وقد يغفر له بعد ذلك. المخلوق عند لقاء الله يلقى له نوح خالق من الناس اللي عود الاقبر بالنسبة له نوح من التطهير اياك يجمع المدارة فيها بين حاسب على الذنوب ولا يفرق امام العباد يتباكم اهل الملائكة ويعذبوه ويلوه وينهى يريد رجل برص من الاقبر يشرعكم المدارة اياك يعود يلقى الناس انه ما عنده مشكلة بهاللي فات وطهر سابق ذات فيعاقبه الله ويستره وخارج منها الماء يشدد عليهم قبرون ينبعث وتريد يتعرض قدام الناس يبدا الحساب اياك يجمع له بين الفضيحة والعذاب. ان عذابي لشديد خارج من عقوبة القبر اللي فيها نوع من التخفيف عن العبد يعاقب ويستر عليه. شوفوا تدبير للمليك تدبير للمليك اللي يعاقب ويستر. يا رب عافيتك وحبه إلينا. إذن علامة السعادة عرفتم هذا من علاماتها وقد رؤي بعض الصالحين عند الموت وهو يضحك ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بعض الناس وهو يغسل وهو يضحك يضحك عند الغسل. قال الإمام النووي في صحيح مسلم قال رؤية بعض عباد الله وهو يؤثر وهو في حالة الضعف يضحك يضحك يضحك. قالوا في صالح من الصالحين ذكره الإمام النووي قالوا يتما تضحك ماله قالوا من إن الجمولان ونبشر لك عاد وقت الضحك وللعود ملانا ما تتعرف كان الله يرضعني ولا يرضعنا اسمع حكري وانا قدامي لو لم تحاك هذا ما هو وقت الضحك. قال انه فلما مات حضرت الوفاة رؤية وهو يضحك الدنيا تغسر واحدين يبكوا عليه وهو يضحك ما يتكلم غير يضحك. عمر بن عبد العزيز هذا العبد الصالح ورئيس الدولة العادل في زمنه احد الخلفاء الراشدين الملحق بالاربعة قالوا على المعاند منين حضرت الوفاة قال مولاي تخيم تمشي عني قوم يا اخي عني إنني أستقبل وفودا عن رب العالمين أنا جاي إني ما ادريت رجال هذا النوع هو ينقرأ اليوم لما ينقرأ ما في التسمع بأعمالنا في المدارس ولا في المجالس ولا في بلاد الناس وتفوت عمرك مع الصالحين ما قد تقدر لك منه أنت قدامك للدولة اللي ينقال هذا آخر أول هذا أكبر ومع ما عندك عن نظر جاي الدار كاملة ما عندك عن كلمة. قالوا لما حضرت الوفاة قال مولاي تخيلتوا شو خوش عني انا قاعد نستقبل وفود ضبطهم شاد عنه عاد قاعده ما هي بعيده من الصنت قالت انا حست صنت وتقول مرحبا السلام عليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله حس ورد السلام واحد قاعد وعليكم السلام مرحبا يقول لهم مرة حسوا قالت انه يسوّر يقول لهم انتوا وشوه ماكم بالإنس ولاكم من الجن انتوا ما تشوفوا هو داع يسوّر ويقضى بالأخبار فوا يمشيتوني في ذا الوقت وردتكم شيء. هذا عايد عمر بن عبد العزيز اللي في زمنه شهدت كادت انه الأرض والسماوات والحصى والأشياء على علمه وعدله وفضله هذا عند لقاء ربي خالده لا إله إلا قالوا لي حس لقاه من الموت قريب يا الله سواك قالوا يا الله يكثر من الاستغفار استغفار اللي ملاحظ حق ما هم متري ارجع لكون الى ارجع البن للضرع لكن تحلب البن بجد ترده للضرع علماء مثل يقول ان التوبة الصادقة لكن لا يرجع لها صاحبها كما لا يستطيع رجوع اللبني الى الضرع بالبر إذا ما درر مولانا ضرع التمال يتردوا كذلك نفعل ما ترجع المعصية أبدا كما لا يعود اللبن بعد الحليب إلى الضرع هل التوبة الصادقة النصوح أن يا ربي تائب لك لسان يحرف والأعضاء ما الشعر طولها هذه توبة الكاملين هذا مولاها ما تاب لقاع يار في توم من التوبة غير معد المعصية قالوا شواسي قالوا يكثر من الاستغفار وياكو عص إني يفطن لولاة الموت يا الله يحسن الظن مولانا يا الله يطمع بالجنة ولا يخلع قالوا الإنسان ما حده في الدنيا الإنسان عنده جناحين كيه الطير الطير إني تري طير لا بد لهم يجنح تلذني إني نعطب واحد منهم ما تري قد طير قالوا كذلك الإنسان لا بد لهم جناحين واحد منهم الخوف من الله ولو خر الرجاء مولانا معناها يعود طامع المولانا دور يسامهم إلين يعود خايف المولانا حتى ولا طامع دور يدي لك القنوط من رحمة مولانا ولك لا يتخل لا يأيس من رحمة الله إلا القوم الكافر ولين من اللي تحسن ظن مولانا وتقول مولانا دور يرحمني ولا عندنا في المشكلة أرانا في الجرات على الملك لا يمن وكر الله إلا القوم الخاسر لا تفلشوا مولانا ولا تخاف من مولانا خوف تقرط من رحمة مولانا إياك عود عندك جناحين تحرف بهم على الأرض وتعبد الله بهم قالوا لا بد لهم من جناحين جناح الخوف إياك ما يعصي وجناح الطمع في رحمة مولانا إياك ما يقرط من رحمة مولانا قالوا هذا في الدنيا قالوا يعود الصاع عند سكرات الموت قالوا هم يالتو خلي عنه الخوف ويا الله يحسن الظن مولانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموت حد منكم وهو سيء الظن مولانا يا الله يطمع المولانا دور يرحم قال هذا عند أول الموت قال واحد من العلماء لقيتهم أوصال يا رفيتم دائما لا يحسن الظن قال العباس قالوا لي انه ما يعرف اين تيمون. ثم تذكر رياضة ما يشير مولانا يكون يحسن الظن بالله والموت ما يعرف انت. يا ست من دام السلح بحسن الظن يعلم الموت المفاجئ. فرعين. ايه. جاو حقع من يشيه. قال وقت دائما عنده حسن الظن بالله لان الموت المفاجئ ما يعرف الا قال شيء على الله. والله ما يفهمنا. قالوا ايه. قالوا ملك الموت. إن الله تعالى لما قبض إبراهيم من جاه ملك الموت وقبضوه إنه استولوا الله تعالى. قالوا يا خليلي يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ إبراهيم يريد ملكة الموت وفطنت لها الكماس. قالوا يا الملك الله إجبرتها كيف؟ قال له حديدة أفراعها وحدين ودخلت الشمن السقم تخلق وعات لا تنتر فيه له وتقطع من له. هذا هو اللي صنت الموت تمزق بها أعضاء عروقي توخوا من هذا وتوخوا من هذا. هذا هو قال له حال الذي وجدت عليه الموت. قالوا يا إبراهيم إنا قد هونا عليك أرانا لك إقنعنا عنك يا سم اللهان هي امتنك من ذلك. يريد توفى موسى عليه السلام ناداه رب العالمين قالوا يا موسى كيف وجدت الموت؟ قالوا يا ربي وجدته لا كالعصفور لا فيه الطير حد قبل طويل وقام نافذ داره فوق مرجن فايق وعاد دايره فوق واصفار من الضيه ما شواه يموت يستريح ولا طرس يطير ويمرق للرواية هو يتلوى بلاك من الحمار ولاك اللهيب حتى فارقته الروح. معناها اجواء كلها مخيف كلها مؤلمة. نرجو الله ان يجعلنا من المكان. نبينا صلى الله عليه وسلم سكرات الموت يقول حد جيب لي علبة كيه يجيب لي إناء قداح كبير والله. وبعض الروايات انه قاعد يآمر بالقلب يتلول من المدبر ينصب عليه ونين يتألم حتى يقول لهم صبوا علي قلب أخر ويدخل يده في المدبر ويقول لا إله إلا الله إن الموت يا سكرات. النبي صلى الله عليه وسلم يتجلد به الألم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. واحد من الصحابة يخرج وأم عائشة رضي الله عنها تخرج وهذا خاتم الأنبياء وهذا هو الرسول اللي يحلف مولانا بعمره وهذا هو السيد المتقين وهو خاتم الرسل أجمعين ومع ذلك يتجلد من ألم الموت. قالت عائشة ما تيت بعد أبدا نفرح لرقاك يعني تخفل عن الموت ما تتنطمع به لأن العاد تخفل عن رقاك بسبب قربه من الله له صفة عن خاتم الأنبياء. إن إذا شمت رقاك يتقلب به سكرات الموت ما بيخلع عليه بل تفرح لأنه لو كان يخفل عنه حد لمقامه لفعل ذلك بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه عاد سكرات الموت يقول لا إله إلا الله. معناها اللي لمكم كامل حق عليه شو يقول لا إله إلا الله. اللي لمكم كامل تخمن في الرواية يقول لا إله إلا الله. اللي لمكم كامل تضايق من الرواية يقول لا إله إلا الله. اللي لمكم وعي يقول لا إله إلا الله. اللي يركب السيارة يقول لا إله إلا الله. اللي يقعد في جماعة يقول لا إله إلا الله. اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولها سكرات الموت معناها لا إله إلا الله ما يسهر بقاع هي السلاح دائما. فيه مرة سمعني بعض التلاميذ وقلت لهم لا إله إلا الله معلومة في الخلعة حد يختار مولانا يصرف عنه شيء خالعه يقول لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اللي في البخاري وغيره إنه خارج مرة كان له بدوعة وهو منخلع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قلت لهم هذا يدل على لا إله إلا الله عند الفزع معلومة. سمعوا انتم وراي خارج حد من التلاميذ كان حافظ تصدع ليها قربوا ولا يكتمينين اللي شغلي قربوا كم مرة تواقوا ماهم صالحين وراكب افتفصي ان هي قالوا حكمة ذاك الزمن محمد داري شافهم مخلع منهم عرف انه ما ترقي دي ولي عارفهم قال لا اله الا الله. وعاد الله يكرر لا اله الا الله لان النبي لما فزع قال لا اله الا الله وخذ على الحكمات ووحل الحكم احكم مولانا الحكمة بحكم اخرى قال يعدت لا لا مهم عيناني من خلاه نقول لا إله إلا الله. ايه ناس ياسي عريف نقول انا كلمة يعوه وعليها يقضى من الدرس لا كلمة فيتامين بي والله سيء وينفر عليها ويجيّن خارج بعد ذكر ازمار هيجيّن به. قال يعدت لا قام لا إله إلا الله عندما يفزع من شيء نقول لا إله إلا الله يجمنا الفرق الذي تترمى عندك سكرات الموت لا إله إلا الله. وعندما تستيقى وتنزع من يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شرير قد اقترب. لا إله إلا الله هو معي والله ما هو معي. قالوا ايه؟ قالوا أنا خالق من ما خالق اللي تعوذ ذنوبه ما زالت ياسر وهو لا يموت. انه شدد مولانا عليه سكرات الموت اياك يمحي عنه ياك المزال من لوسع ياك يجي مولانا وقد استراح كلية وانخارج من المخارق اللي لا يحبه الله يخفف عنه الموت ويخفف عنه امور الدنيا حتى يقدم على الله وذنوبه كاملة ذنوبه كاملة ستخفف عنه الدنيا وعود المؤمن مكهرب عليه يقول يا اخوتي المؤمن وافضل معذب وكافر تراعي فيه ما مدتوفه من الزغبه. قال لك ما يغرك لان دار داخله صف فيها مولانا العباد يبكي ودار الدنيا الناس متخلطه فيها كم شو معي ولا ما معي. حتى قال بعض العلماء ان الكفار يوم القيامه يعاقبهم مولانا على الوكيل والشراء ان الكافر اللي عنده كامل ما هو حلال والمنيه وكان يشرب منه يعاقب لانه كان شي ما هو وان الدنيا يل فيها من الشطاي بالله للمؤمن والكافر شقبه من الدنيا لا ما اغتصبه. قالوا يا الدليل عليه شره قالوا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا الى ما اتقوا وامنوا. قالوا معناها ان الكفار صار عليهم جناح لانهم ما هم متقين وبالتالي عليهم الاثم والحرج وما يتناولون. انا قاعد كني مرس بكم ويبدو ان ما تتلمسين الا رقمناه ولا تدخلنا في ذا. ايه وهذا نحتاج له كاملين يا عباد الله. يا الله ربه يتم يفكر يقول انا ذا الجيش انا ما نعرف بهذه كل ساعه جايتك تلفون فلان ذاك صاحبك مات فلان ذاك لفلان ذيك كانت جميله تتوقف على الشوارع تبحث عن جانب لا تماهي عالم بشريه هو فيها مرض ما تريد قد قعته وحرم عنه نمرا ما كانت تدير عليها لباسها يشيب لها مولانا برص وعلة وظهر عليها الدوبر اللباس. قال لك مولانا تستري يا بيتي جاب لك مرض لا بد من تستري واحد يريني يتبسمه لمرأي مولانا سمي زيني ما تريد قد يحكم راسه يتم كاش له لجل الجمل الاجنبية. قال وهاي لهم دبقوا عنك والأعوام لأنهم جنوا وهاي لا هذه نوذر اللي لا بد ان تسمع بها طنطن ولا يرقص رقص ولا تيجي ويك ما حبيت انت وذنك يريد يسمع القرآن تقول لهم وقفوا ولي تسمع الدين وطنطن تقول لهم فتحوا وهاي لا هم طرشوك يريد حد ما تسمع سبك لأنك لم تحفظ جوارحك لمعصية الله. احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه الدرس قد انتهى. ليلة غدا إن شاء الله إن شاء الله نتابع مع كلام مولانا عن موسى عليه السلام معركتهم عن فرعون والسحرة اللي منكم يختارني يبلغوا تماركني قال كونوا في محاكمة يقول واحدين قابلنا في علوبة يا راني تسمع أمي أنبياء مولانا متعرضين لهم أعداء الله والأخبار ينقلها أن مولانا ما هي إذاعة بريطانيا ولا إذاعة فرنسا الأخبار الصادقة والحكايات السليمة والمخبر به مد يرضي مولانا عنه يرتكي قبلك لغبة تعرف المعركة بينها حزب الله وحزب الشيطان من لحقة وذي اللي قبلك لغبة باطل حياتك انت مليت من السيرة والانترنت والانترشيهاني وتميت تنتر انين انترت انت ايه يرتكي اللي تفكر رجلي هي النار الدنيا ما عقبها مولاك ان شاء الله وليت هذا ان شاء الله مع ذلك لكن عدل الدعاء ان شاء الله ليلة هذا إن شاء الله هو جامع الأرشاد في الكبة كبة مندز حاكم سيزين حاكم الميناء خارج الشتد وثم حلاه معروف ثم يقول لكم رجاء المسجد ما تستهدى قال يقول لكم شتدوا الله شتدوا في منى نعرفه الحاكم نعرفه ابن ابن اسعاف نعرفه شوف هذا خمسين موراه نقول له مسجد الحجره واحدين مسجد الحجره نقول لهم كذا الشارع الفلاني قال نقول لهم مكتب الاحصاء متفق عليه واضح متفق عليه مكتب الاحصاء معروف ايوه يبقى قالوا ما هو الاحصاء اي ماذا بيوت الله على وين بيوت الله نحن موريتاني عندنا الاحوال عندنا الاحوال اي وانا اللي لوّدوا ذلك العبارة اللي تدخلنا كامرين نفهموا دي مولانا اياك نتقادوا في كامرين ما فينا بطرون ولا فينا بطرون ولا فينا بسبة عباد مولانا ويفهموا دي مولانا على قدر حالنا ولا فينا حد اكبر من حد ولا اصغر هذا كامل عقوبته لا يتكف اكبر من داروا لي حجرات ولا ضربيات ولا من عمزات حد يختار يحجر الدنيا ويعرف علينا التباطرين ما ينزيشي يقيمنا في الاقبار العبر زيارة الموتى وهو لك اللي كان كبير وكان صغير هذا عسكري وهذا ولي ولا عالم ولا صالح ولا شريف ولا شاب وهي لك واحدة مكتوب عليها جميلة واحدة أخرى قالية وهو لك واحد مكتوب له طول عمره واحد مكتوب له شيهان إلى سامي الزينة ولا كامل محرون في طبقات الأرض يبول عليه الأكلام ويصرح لي الحمير إن قالوا هذا اللي عقوبته لهي ما حد يتحزن الدنيا ما فيها لا قيمة فيه تو معايا حتى الأطباء اللي كلها أنا بعد ما عرف طبيب ولا باس لي وده هو لك ينفق أنه عارم طبيب ولا يفس في الشناء علو لا إلى شوي هون حد ما هم صحة تم أنا عارم سنين في الشيخ مولانا زيادة الشيخ مرة سوى العام السلام عليكم الدكتور ماجه أنا الدكتور ماجه الدكتور مني قالوا ما هم صحة يا ربي هو الدكتور ما هم صحة طب مالك معتمد عليه الدور الطبيب يداويك الدور الطبيب ما اللي دور حد يداويك ليك عايدة رسالة يا أيها المعتقد في الطبيب لا تثق إلا برب العالمين لو خرب حيب تلك ما فيه يا كامل حاكم عليه لا حول ولا قوة إلا بالله ما فيه حول ولا قوة ما هم لا المخلوق تعجف كيفك والذي عدى كامل تعبى يا نسوي بدي أيوة. أيوة. واحد يتملك انه بطرون يعني يتحرك كرش يقول لك انا راكماني قادر قاعد معاكم بي اليوم ما تقدي ما لك شخصية كبيرة لا بد من تقدم يعني يتقدم ويعطي الشيء له ما هو قادر قاعد يتمالك فما عندكم مسترة يا لطيف انت كبير الدور في توف الواقع الدور اللي من انت تمول فيه انت لا حرفة هذا يدلكم على بعض ريسة أنا ما نمكن حطم في قلوبكم لأن هذه حقائق يا ما تعتقدوها ولا تغركم الدري لا تغركم الدري استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا بل إلا أظهر اللهم لا تترك لنا بل إلا أظهر اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا جميع ذنوبنا واستر علينا جميع عيوبنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والأموات اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسر عاجلنا على الراي دائما ابدا لا ترك لنا عيبا الا ستر ولا دينا الا هديت اللهم لا تترك علينا دينا وحقا الا اسقطته وكفيت امرا ولا مرضا الا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجعلنا اجعل حياتنا سعاده وموتنا كرام اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اجعلنا حق بها واهلها احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحصرنا في زمره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دين الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته ولا مكروها من مكاره الدارين الا اجرتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقاء. اللهم اجعل موتنا راحه من كل سوء, واجعل حياتنا زياده في كل خير, اجعل موتنا كنومنا, واجعل حسابنا سرورا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه, سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.